القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الدكتور محبوب ثابت صفحة ناصعة في تاريخ مصر، رجل جمع بين جنبيه شخصيات عدة، فهو الطبيب وهو الوطني وهو الكاتب وهو الخطيب وهو الداعي إلى وحدة مصر والسودان، وهو صاحب الدعابات الحلوة والملح المستطرفة. رسم له أحد أصدقائه الأدباء صورة وصفية قلمية بديعة يقول فيها: كان المرحوم آية في الذكاء والصفاء، كما كان آية في الوفاء. إذا أحب منح قلبه وروحه ووجدانه إلى أقصى حدود المنح، وكانت فيه إلى هذا روح تسيل رقة وعذوبة، وتفيض دعابة ومرحة تزينها سرعة البديهة ووفرة المحفوظ ولطف النادرة. كل هذا جمع القلوب حوله وجذب الأهواء إليه، فكثر محبوه، ولا سيما كبار الشعراء والأدباء ورجال الصحافة والفنون، فبادلهم ودا بود وطارحهم إعجابا بإعجاب. الدكتور أحمد درويش الأستاذ بكلية دار العلوم يقربنا أكثر من شخصية الدكتور محجوب ثابت. تبدو شخصية الدكتور محجوب ثابت في تاريخ مصر الحديث باعتبارها شخصية أحد الظرفاء البارزين والسياسيين الفاعلين وأصحاب الصالونات الأدبية الذين يتردد ذكرهم لدى كبار القوم. ومحجوب ثابت ولد سنة 1884 وتوفي سنة 1945، وكان من أصدقاء أمير الشعراء أحمد شوقي، لكنه كان إلى جانب ذلك أديبا بارزا وخطيبا بارعا. شارك في الثورة 1919 وألهب حماس الجماهير بخطبه، بل ونفي إلى خارج مصر بسبب دوره السياسي، وكان من خلال خطبه صاحب قضيتين مشهورتين، هما قضية نقابات العمال والمهنيين وضرورة تجميعهما تحت إطار موحد للاستفادة من قوتها، وقضية وحدة مصر والسودان المصيرية، لأنه هو نفسه كان قد ولد في دنقلة عندما كان أبوه يعمل مهندسا للري، ومع أنه غادر السودان وهو صبي صغير فقد ظل طول عمره يؤمن بوحدة المصير بين مصر والسودان. ثم أصبح نائبا برلمانيا عندما انتخب سنة 1927 نائبا عن منطقة كرموز بالإسكندرية. وكان قبل هذا قد درس الطب في جامعات باريس وسويسرا، وعاد طبيبا متألقا ناجحا مشهورا، وعينه سعد زغلول أول طبيب مصري يدرس في الجامعات المصرية. كانت عيادته بحي السيدة تعج بالناس من مختلف الطبقات، شيوخ وفتيان وشيب وولدان ونساء ورجال، ولم يكن يكتفي بالكشف على مرضاه بالمجان، بل كان ينفح الفقراء منهم بثمن العلاج من ماله الخاص. وقد خلد أمير الشعراء شوقي بمرحه وفكاهاته سيرة الدكتور محجوب ثابت في شعره الفكاهي بمقطوعات طريفة عن سيارته المتهالكة وجواده الهزيل مكسويني وبراغيث عيادته. وها هو الشاعر الساخر ياسر خطامش يقربنا أكثر من الدكتور محجوب ثابت وطرائف أمير الشعراء شوقي معه. في منطقة العجوزة بالقاهرة ورا مستشفى الشرطة في شارع اسمه شارع الدكتور محجوب ثابت. الدكتور محجوب ثابت ده كان واحد من ظرفاء مصر في القرن العشرين، وكان صديق لعظماء عصره زي سعد باشا زغلول زعيم ثورة 19 وأمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم. الدكتور محجوب ثابت كان طبيب وأديب وبرلماني، وكان من خطباء ثورة 19. هو في الأصل كان من السودان، ويرى أن مصر والسودان هتة واحدة، يعني وحدة واحدة لا تقبل التجزئة. القعدة المفضلة لدكتور محجوب ثابت كانت مع أمير الشعراء أحمد شوقي في مقهى وحلواني اسمه سلط، مقهى وحلواني سلط في شارع فؤاد. من نوادره برضو أنه كان يعني ليه طرائف كثيرة جدا مع أمير الشعراء أحمد شوقي، لدرجة أن أمير الشعراء في الجزء الرابع من ديوان بتاعه عمل مجموعة قصائد بعنوان محجوبيات. القصائد دي كانت عن الدكتور محجوب ثابت. من ضمن هذه القصائد اخترت لكم قصيدة كتبها شوقي على سبيل الدعابة لما راح يزور الدكتور محجوب ثابت في العيادة بتاعته، وبعدين فوجئ ان العيادة مليانة براغيث. البراغيث دي قعدت تقرص في شوقي أمير الشعراء، ولقى نفسه بيقول ايه: براغيث محجوبة لم أنسها، ولم أنسى ما طعمت من دمي، تشق خراطيمها جوربي، وتنفذ في اللحم والأعظم. ها هو شوقي يقول في تأبين مكسويني حصان الدكتور محجوب ثابت: تفديك يا مكس الجياد الصلاظم، وتفدي الأساة النطس من أنت خادم، كأنك إن حاربت فوقك عنتر، وتحت ابن سينا أنت حين تسالم. وبعد فهذه كانت صفحة طريفة من صفحات الأدب الفكاهي في مصر في القرن العشرين، كان البطل فيها هو الدكتور محجوب ثابت، الذي كان كما يقول الشيخ البشري عنه أيضا يرى نفسه مسؤولا عن كل ما في البلد من هابط وصاعد وقائم وقاعد وغاد ورائح وسانح وبارح ودارج على متن الغبراء وسابح في جوف الماء وطائر في جو السماء. مستمعين الأعزاء، هكذا كانت صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء، وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.